بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على هذا المتن المبارك، وهو متن الأربعون النووية تأليف الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وبالإضافة إلى تتمة الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله على هذه الأربعين، فيصير مجموع الأحاديث 50 حديثا. ولن يكون الشرح مطولا لأن المدة المقررة لشرح هذا المتن مدة وجيزة، فبإذن الله سننجزه في 5 أيام، لذلك سيكون الشرح مركزا ومختصرا ويعني لا إطناب فيه. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين. هذه مقدمة المصنف رحمه الله. قال: باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز. القرآن العزيز، العزيز إما من عز يعز بمعنى ندر، من العزة بمعنى الندرة، أو من عز يعز بالضم بمعنى غلب، وكلاهما من صفات القرآن. فالقرآن نادر، لا يأتي أحد بمثله، وهو غالب أيضا، فهو عزيز بمعنى لا مثيل له، وعزيز بمعنى قوي. المكرم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم. وهذا من براعة استهلال المصنف رحمه الله، وبراعة الاستهلال أن يشير المؤلف في مقدمة كتابه إلى ما يتعلق بموضوع الكتاب، فإن موضوع الكتاب الأحاديث الأربعون التي هي من جوامع الكلم، فأشار في سياق صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قد خص بجوامع الكلم، وهذا قد قاله عليه الصلاة والسلام حيث قال: قد أوتيت جوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب، روينا تروى على بهذه الصيغة، روينا وتروى روينا بالتسهيل، وتروى أو تقال روينا، وكلها بمعنى واحد إن شاء الله. عن علي روينا يعني روى لنا علماؤنا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم أجمعين، من طرق كثيرات بروايات متنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله تعالى فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: أدخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، يعني في الأربعينات التي تجمع الأحاديث الأربعين. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني،

الصحابي الجليل ثاني أفضل الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنهما المبشر بالجنة، وفضائله ومناقبه عديدة جدا رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا الحديث لم يروه من الصحابة إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يروه غيره من الصحابة. قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. الأعمال جمع عمل، والعمل كل ما يأتيه المسلم سواء بلسانه أو بجوارحه أو بقلبه. بالنيات هذه إنما الأعمال، إنما قال بعض أهل العلم تدل على الحصر، وقال آخرون بل تدل على التوكيد، وهذا أقرب. أحيانا تأتي إنما للحصر ولكن ليس دائما، وهنا المقصود بها التأكيد. والأعمال مبتدأ وخبرها محذوف، أما قوله عليه الصلاة والسلام بالنيات فهذا ليس خبرا، وإنما هذا جار ومجرور متعلق بالخبر. طيب ما خبره؟ خبره مقدر. الأعمال ما لها؟ فقال كثير من العلماء، أكثر العلماء قالوا إنما الأعمال صحتها بالنيات، واضح؟ فيصير المعنى إنما تصح الأعمال بالنيات، أو صحة الأعمال كائنة بالنيات، يعني أن العمل لا يكون صحيحا إلا إذا كانت نيته صالحة قاصدا به وجه الله. وقال بعض أهل العلم وهم الأقل أن المقصود كمال الأعمال بالنيات وليس صحة الأعمال. وعلى كل حال الصواب أن المقصود أن إنما الأعمال أي صحة الأعمال، فلا تكون الأعمال صحيحة إلا بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، هنا هناك مضاف محذوف، يعني المقصود إنما لكل امرئ جزاء ما نوى، فكلمة جزاء محذوفة، واضح؟ والمقصود أن الإنسان إذا نوى شيئا فإنه يأخذ جزاء ما نوى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ونستفيد من ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، أي جزاء ما نوى، أن الإنسان إذا نوى الخير ثم صد عنه فإنه يأخذ جزاءه ويؤجر عليه كأنه عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بالحسنة أو بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. كذلك إذا نوى الإنسان الخير وكان نيته الخير فإنه يؤجر ولو تعددت نيته، فلو قام بفعل واحد ونوى بهذا الفعل الواحد عدة نوايا يؤجر على قدر نواياه. فمثلا إذا زار الإنسان قريبا له وهذا القريب مريض مثلا، فنوى أنها صلة رحم، ونوى أنها عيادة مريض، ونوى إدخال السرور مثلا، ونوى غير ذلك مثلا تعليم علم أو نحو ذلك، فإنه على قدر ما ينوي في هذه الزيارة وهو عمل واحد يؤجر على قدر نيته. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، كثرت نيتك أو قلت. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الفاء هنا للتفريع، يعني كأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا علمنا ذلك وإذا استقر عندنا أنما الأعمال بالنيات وأنما لكل امرئ ما نوى، فيتفرع على ذلك أو ينبني على ذلك أن من هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، والهجرة أحد الأعمال الصالحة. ولماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة بالتمثيل رغم أنه كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يضرب أمثلة أخرى؟ الجواب أن هذا الحديث له سبب وله قصة، وذلك أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة، وذلك ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، وهي امرأة من المسلمين، خطبها رجل في مكة فقالت له لا أتزوجك إلا إذا هاجرت إلى المدينة، فهاجر من أجلها، فاشتهر هذا الرجل باسم مهاجر أم قيس، وهذا هو الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم لضرب المثل به، وهو الهجرة. والهجرة في اللغة الترك، هجرت الشيء أي تركته، والهجرة في الشرع هو الانتقال إلى محل يرضاه الله تعالى عن محل يبغضه الله، هذا معنى الهجرة في الشرع، الانتقال عن محل يبغضه الله إلى محل يحبه الله تعالى. ومنه، والهجرة نوعان، هجرة حسية كالهجرة من بلاد الكفر وبلاد المعاصي إلى بلاد الإيمان والإسلام، وهجرة معنوية وهي هجر ما يسخط الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه، فقال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من المستقر عند علماء اللغة أن فعل الشرط لا ينبغي أن يساوي جواب الشرط، يعني لا يستقيم أن تقول من أكل فقد أكل، ومن شرب فقد شرب، ومن قرأ فقد قرأ، هذا معيب في اللغة، صح؟ لأنه لا يفيد فائدة. طيب، ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؟ أليس هذا من باب تكرار جزاء الشرط في فعل الشرط؟ الجواب لا، لأن قوله عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله له معنى، والجزاء له معنى آخر، وذلك أن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وقبولا، فاختلف الجزاء عن فعل الشرط فاستقام الكلام، واضح؟ لذلك يكون المعنى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصدا، أي هاجر إلى الله قاصدا الله، أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاصدا اتباعه، وقاصدا وجه الله تعالى، فهجرته إلى الله ورسوله جزاء وثوابا وقبولا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا قال عليه الصلاة والسلام ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، اللام في قوله عليه الصلاة والسلام لدنيا اختلف في معناها، قال بعضهم هي لام التعليل يعني من أجل دنيا، واضح؟ وقال آخرون بل هي لام الغاية التي بمعنى إلى، يعني هاجر إلى دنيا، واضح؟ وكلا المعنيين محتمل. قد تكون لام التعليل أي هاجر من أجل دنيا، وكذلك يحتمل أن تكون اللام بمعنى إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في الجملة الأولى أظهر النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر إليه وهو الله والرسول في جزاء الشرط، قال فهجرته إلى الله ورسوله. أما في الجملة الثانية وهي ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لم يقل فهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، بل قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال العلماء وذلك تحقيرا لهذه النية، يعني فهجرته إلى هذا الشيء القليل الحقير الذي هاجر إليه. طيب هل يقتضي ذلك أنه لا يجوز أن يهاجر الإنسان ليتاجر أو ليتزوج؟ الجواب لا. طيب لماذا حقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر وقال فهجرته إلى ما هاجر إليه؟ الجواب أنه هذا الأمر يكون محقرا إذا كان في ظاهره يوهم الناس أنه مهاجر إيش؟ إلى الله ورسوله. واضح؟ يكون في مقام إظهار العبادة وفي الواقع هو يبطن نية دنيوية، يكون هذا الأمر مذموما لأن هذا نفاق، نوع من النفاق والرياء. أما إذا خلى من ذلك وسافر الإنسان ليتاجر في المباح أو ليتزوج في الحلال فهذا لا ليس مذموما. هذا الحديث يتضمن فوائد عظيمة جدا، بل هو كما قال بعض أهل العلم هو نصف العلم، ولا يخلو باب من أبواب الفقه إلا ولهذا الحديث فيه مدخل. لذلك افتتح الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح بهذا الحديث، وقال العلماء لا ينبغي لمن يصنف في الحديث أن يغفل الافتتاح بهذا الحديث. لماذا؟ لأنه يذكر المسلم بإخلاص النية في طلب العلم أو في تعليم العلم أو في التصنيف أو في نحو ذلك. أما النية وأنواعها وأحكامها وتفاصيلها فالكلام فيها يطول، أحيلكم على شرحي على القواعد الفقهية، نظم القواعد الفقهية، فقد فصلت الكلام على النية وأحكامها وأنواعها وتفاصيلها وهو مسجل وموجود. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. نعم قد اتفق العلماء على أن البخاري ومسلم أصح ما صنف من كتب الحديث. ثم قال رحمه الله الحديث الثاني عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. الشعر تصح بتسكين العين وبفتحها، تقول شعر وتقول شعر وكلاهما صحيح. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. هذا الحديث يروي فيه عمر رضي الله عنه قصة أن رجلا ذات يوم وهم جالسون عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. من فوائد هذا الحديث استحباب التجمل لمجالس العلم، لأن هذا الرجل وهو جبريل عليه السلام جاء بقصد العلم والتعليم. استنبط العلماء من ذلك من شدة بياض ثيابه وشدة سواد شعره استحباب التجمل والتطيب والتنظف لمجالس العلم. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وهذا غريب، وهذا يستدعي الغرابة، لأن أهل المدينة يعرفون بعضهم، فلا يهو من أهل المدينة ولا يظهر عليه أنه مسافر، وهذا أمر يستدعي الغرابة. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وهذا فيه أيضا من الفوائد استحباب الدنو من المعلم والشيخ، لأن جبريل عليه السلام أتى على هيئة السائل والمسترشد، فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم جدا حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ركبتيه الأولى جبريل وركبتيه الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أمران: الأمر الأول القرب من المعلم، والأمر الثاني مقابلة وجهه بوجهه، لأن إسناد الركبتين إلى الركبتين يدل على إيش؟ يدل على مقابلة الوجه بالوجه، واضح؟ وهذا يدل على أن من يأتي إلى مجالس العلم ثم يجلس مثلا في الأخير مثلا، أو ينحرف عن استقبال المعلم، أن هذا خلاف الأدب المرجو في طلب العلم. قال: ووضع كفيه على فخذيه. وضع كفيه أي جبريل على فخذيه، هل المقصود فخذيه نفسه أم فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ احتمالان، قولان عند أهل العلم في شراح الحديث، فمنهم من قال وضع كفيه على فخذي نفسه، وذلك احتراما، وهي جلسة احترام لهذا المقام، ومنهم من قال بل وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما محتمل. وقال: يا محمد. قال العلماء: فيه جواز منادات الشيخ باسمه المجرد إذا علم عدم كراهيته لذلك، لأنه قال يا محمد ولم يقل يا رسول الله، واضح؟ أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذه أركان الإسلام الخمسة كما تعلمون: الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، وتفاصيلها تجدونها في كتب العقيدة وكتب الفقه مطولة، في كل واحدة منها تحتاج إلى تفصيل، ولكن المقصود هنا شرح الحديث باختصار. ولكن لماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن استطعت إليه سبيل على الحج، رغم أن الصوم أيضا إن لم تستطع أن تصوم ما يجب عليك أن تصوم، الزكاة إن لم تستطع أن تزكي ما عندك أموال لا تزكي، فلماذا خص الحج بقوله إن استطعت إليه سبيلا؟ الجواب أن الحج هو أكثر هذه الأركان مشقة لاحتياجه إلى السفر في الغالب، لذلك نص عليه كما نص على ذلك في الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، قال عمر رضي الله عنه، فعجبنا له يسأله ويصدقه. لماذا العجب؟ لأن السائل في الغالب يجهل الجواب، واضح؟ والتصديق يدل على علمه المسبق بالجواب، فدل ذلك على أنه كان يعلم الجواب. ووجه الاستغراب أنه يعلم الجواب أن هذا الكلام لا يقوله إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا رجل غريب، من أين أخذ العلم المسبق بهذه الأركان؟ فتعجب عمر رضي الله عنه يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. وهنا هذه أركان الإيمان الستة. والإيمان في اللغة التصديق، وفي الاصطلاح وفي الإيمان في الشرع هو التصديق بالجنان، والعمل بالجوارح والأركان، والنطق باللسان. فالإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان وتصديق بالجنان أي بالقلب. وهذا الترتيب ترتيب الإيمان مقصود. أول مراتبه الإيمان بالله، ثم الملائكة، لأن الملائكة هم رسل الله إلى الرسل، صح؟ فلذلك تؤمن بالملائكة. والملائكة يحملون ماذا؟ يحملون الكتب التي أنزلها الله عز وجل إلى رسله. هذه الكتب إلى من؟ إلى الرسل. تؤمن بالله وملائكته الذين هم رسل الله إلى العالم السفلي، وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. ثم قال فأخبرني عن الإحسان. فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا سأله عن الإحسان. طيب، هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان والإحسان أم كلها من الدين؟ الجواب كلها دين، والإيمان داخل في الإسلام، والإسلام داخل في الإيمان، والإحسان كذلك. ولكن قال العلماء أن هذه الثلاثة إذا ذكرت في سياق واحد اختصت كل واحدة منها بمعنى، فأصبح الإسلام للشعائر الظاهرة، والإيمان للأمور الباطنة والاعتقادات الباطنة، والإحسان هو زيادة في الإيمان والإسلام. أما إذا ذكر الواحد منها منفردا دخل فيه كل البقية. فالإسلام إذا ذكر لوحده لا شك أنه يدخل فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان إذا ذكر لوحده يدخل لا شك فيه الصلاة، فلا يمكن أن تقول هذا مؤمن وهو لا يصلي. وبالتالي قال العلماء الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى، وإذا اجتمعا إذا افترقا في الذكر اجتمعا في المعنى. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان مرتبة عالية من الإيمان، لا يزال يترقى المؤمن في مراقي الإيمان حتى يصل إلى مرحلة كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه. وإذا كنت ترى الله فما حالك في عبادتك وفي خشوعك؟ لا شك أنه حال عال، واضح؟ قال فإن لم تكن تراه، يعني إن لم تصل إلى هذه المرتبة العليا الكبرى فلا تنسى أن الله إيش؟ أن الله يراك. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، وهذا السؤال الرابع. والساعة في اللغة قطعة من الزمن، وفي الاصطلاح اسم من أسماء يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما عندي علم فيها. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام فهم سؤاله عن الساعة وأجابه حسب فهمه، وإلا فالسؤال مجمل، يعني ما الساعة؟ أخبرني عن الساعة. ممكن يريد أحداث يوم القيامة، ممكن يريد يعني مثلا هل يحاسب الله عز وجل فيه، ممكن يريد أماراتها، ممكن يريد موعدها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أنه يسأل عن إيش؟ عن موعدها، لذلك قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقال فأخبرني عن أماراتها. الأمارات جمع أمارة، والأمارة بفتح الهمزة بمعنى العلامة، يعني أخبرني عن علامات الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم علامتين من علامات الساعة. وعلامات الساعة يقسمها العلماء ثلاثة أقسام: علامات صغرى، وعلامات وسطى، وعلامات كبرى. العلامات الصغرى التي خرجت وانقضت، مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها. والعلامات الوسطى التي ظهرت أو لا زالت تظهر ومستمرة، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم منه ممكن أن يقال أنه من العلامات الصغرى، مثل أن تلد الأمة ربتها، لأن هذا أمر قد انقضى وحصل. ومنه ما هو مستمر، وهو النوع الثاني. أما العلامات الكبرى فهي التي تسبق يوم القيامة بزمن يسير، كخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج، ويعني خروج الشمس من مغربها، والدابة ونحو ذلك. أن تلد الأمة ربتها، الأمة هي المرأة المملوكة. أن تلد ربتها، ما معنى هذا الكلام؟ الرب يعني سيدتها، يعني أن تكون البنت سيدة أمها. وكيف يكون ذلك؟ قال العلماء: المقصود انتشار السراري والإماء، حتى أن يكثر أو لا تكثر أولادهن وبناتهن، وبنتها تكون حرة كأبيها، فتنزل منزلة سيدتها. ويقال أن معناه كثرة الملوك من أولاد الإماء، وهذا حصل، فإن جل خلفاء بني العباس كلهم تقريبا أمهاتهم إيش؟ إماء، أمهات أولاد، إلا عددوا يمكن اثنين أو ثلاثة منهم هم فقط اللي أمهاتهم غير ليسوا إماء. وهناك معنى آخر ذكره بعضهم أنه المقصود، وقالوا المقصود انتشار العقوق، بحيث تعامل البنت أمها معاملة السيدة لأمتها، يعني هي التي ولدتها. أن تلد الأمة ربتها، البنت التي ولدتها هذه الأم تتحول في يوم من الأيام إلى سيدة على هذه الأم، وهذا لا شك أنه من العقوق. فقالوا أن هذا المقصود به انتشار العقوق. العلامة الثانية: وأن ترى الحفاة العراة، الحفاة الذين لا ينتعلون إذا مشوا، والعراة الذين إما عراة كليا أو عراة جزئيا، يعني لا يلبسون الملابس الكثيرة. العالة يعني الفقراء، العالة معناه الفقراء. رعاء الشاء، هذه أربع صفات: حفاة، عراة، فقراء، رعاء الشاء. يتطاولون في البنيان، يعني كانوا قبل مدة يسيرة حفاة، لا حتى من فقرهم لا ينتعلون، عراة لا يلبسون، فقراء ويرعون الغنم، ثم فجأة بعد برهة من الزمن تجدهم يتطاولون في البنيان. يعني إيش؟ يعني ينافسوا بعضهم بعضا أيهم أطول بنيانا. وهذا إن دل فإنما يدل على إيش؟ كثرة المال، لأن الذي ماله قليل لا يتطاول في البنيان. وكذلك يدل على أن المال في غالبه يصير إلى الأصاغر، أو إلى من لا يحسن تدبيره وإدارته. واضح؟ وهذا أمر مشاهد، وهذا هذه العلامة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام مشاهدة لا تخفى على أحد. قال ثم انطلق بعد ما سأل هذه الأسئلة انطلق الرجل. قال فلبثت مليا، مليا يعني زمانا كثيرا. وقيل في بعض الروايات جاء في سنن أبي داود والترمذي أن هذا الزمان كان 3 أيام، يعني هذا الرجل سأل هذه الأسئلة ثم ذهب، ثم بعد مدة 3 أيام قال يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه جبريل لما سأله أم لا؟ الجواب لا، فقد جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح صححه الحافظ بن حجر في الفتح، قال عليه الصلاة والسلام ما جاءني أي جبريل في صورة لم أعرفها إلا في هذه المرة، هذه المرة الوحيدة التي ما عرف النبي عليه الصلاة والسلام جبريل فيها، ثم بعد مدة عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا جبريل. قال أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم. هذا الحديث طبعا يا أخوان هو الدين كله، يعني اشتمل على الإسلام كله وأركان الإيمان والإحسان وعلامات يوم القيامة، فالكلام فيه يطول جدا جدا. ولكن من فوائده إضافة لما سبق أنه يجوز أن يسأل الإنسان عن مسألة يعرف جوابها مسبقا لكي يعلم أو يكون سببا في تعليم الناس، كأن يكون إنسان مثلا في مجلس وقد حضر في هذا المجلس مثلا أحد العلماء فيسأل العالم سؤالا هو يعرف جوابه ولكن هدفه إيش؟ أن يتكلم هذا العالم فيفيد الحاضرين، واضح؟ وهذا من فعل جبريل عليه السلام لأنه جزما يعلم هذه أجوبة ما سأل عنه.